ورسينين تسفروا يبس شلمتها تذرين كحرز نبيسات زاد كنت الزينة قبايلين تقبل مثل سنين السود ومقياس تقبل مثل سنين السود ومقياس نفوس نزرع نسنيدن عسيسي غيل نخوص تمسني بسيكسن عيني دن ندروس شكنا غامرغوس أشب حمدي صيبو سرنا غديد ذيزن أشب حمدي صيبو سرنا غديد ذيزن شعونيني الهيم زاد الميم اسي وزيني كفن تلت زدني عين قرن تعويني البركة الوالدين سني ذي كل شي البركة الوالدين سني ذي كل شي مثنين اللو عمد غيق صار من شرك يا زكا عيني غيش غبال شوق ويضور يكون اي كونو ساوين خسد مساوى اي كونو ساوين خسد مساوى راغي السفغن قد نرد الصديد القيدي غير زن هاد نخلق تجديد اللي تاغتي صغير الخطر ونركيد بين ذي يتهدن الخطر ونركيد بين ذي يتهدن